بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مطلع درس جديد من دروس شرح متن الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني. في هذا الدرس المبارك يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عياض ابن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء المبارك نرحب بشيخنا أجمل الترحيب، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم وبالإخوة المشاهدين. كذلك نرحب بالإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وكذلك بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، دائما وأبدا نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. مشاهدين الكرام، نترك المجال لشيخنا الفاضل ليستفتح الدرس الجديد ونسمع منه مراجعة الدرس الماضي، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد كان حديثنا بالأمس عن دليل الإجماع، فتكلمنا عن تعريف الإجماع وعن حجية الإجماع، وذكرنا بعض الشروط التي تضمنها التعريف، كما أننا أشرنا إلى بعض الشروط التي اختلف العلماء فيها، كشرط انقراض العصر، وبينا ما قاله المؤلف رحمه الله بهذا الصدد. كذلك تحدثنا عن تقسيم الإجماع، وأن الإجماع قد يكون صريحا نطقيا وقد يكون سكوتيا، وأن الفرق بينهما أن الإجماع الصريح يصرح فيه المجمعون بآرائهم، وأما الإجماع السكوتي فإنه يصرح فيه البعض منهم واحد أو أكثر، والبقية يسكتون ولا ينكرون عليه فتواه أو رأيه الذي قاله. وكذلك تكلمنا عن ما عرف عند العلماء بقول الصحابي أو مذهب الصحابي، هل هو حجة أو ليس بحجة، فعرفنا بالصحابي المراد هنا، يعني مراد الأصوليين بالصحابي هنا، وذكرنا الفرق بين مرادهم وبين مراد المحدثين حينما يطلقون لفظ الصحابي. كذلك تكلمنا عن المراد بقول الصحابي، وبينا أن المراد مذهبه، سواء عرفناه بقوله أو بفعله أو بإقراره، وأيضا لا بد أن لا يكون هذا القول مسندا أو مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أما ما نقله الصحابي عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه خبر ونوع من السنة، كما عرفنا أو كما يعني هو معلوم عند الجميع. كذلك تكلمنا في محل الخلاف بين العلماء في مسألة حجية قول الصحابي، وانتهينا إلى بيان أقوالهم في هذا باختصار شديد، وبيان ما قاله المصنف رحمه الله من أن قول الصحابي عند الشافعي ليس بحجة. كذلك أشرنا يعني في هذا الصدد إلى أن يعني القول بالحجية عند بعض العلماء لا يعنون به أنهم يقدمونه على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أنه يمكن أن يعني يخصص العمومات، فبعضهم يقول إنه حجة ولكنه إذا عارض عموم قرآن أو سنة لا يأخذ به مثلا، فمثل هذا يقول إلى كلام الشافعي ويكون مراده بالحجية أنه يستأنس به ويؤخذ به حيث لا دليل. لعلنا قبل الانتقال إلى الدرس الجديد نطرح بعض الأسئلة كان بعضها قد طرح طبعا في آخر الدرس الماضي. كان من الأسئلة التي طرحناها: ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ نحن ذكرنا عددا من الأدلة من القرآن ومن السنة، ما الدليل على أن الإجماع حجة؟ نعم. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم، هذه الآية من الآيات التي استدل بها العلماء على حجية الإجماع، وقلنا إن الدلالة فيها من وجهين. وجه الأول أن الله جل وعلا أخبر أن هذه الأمة وسط، والوسط هو الخيار، وإذا كان خيارا فلا يمكن أن يتواطؤوا ويتفقوا على الخطأ. والوجه الثاني أن الله قال لتكونوا شهداء على الناس، والشاهد قوله مقبول، فلا بد أن يكون قولهم إذا اتفقوا مقبولا. كذلك من الأسئلة التي طرحناها سؤال عن اشتراط انقراض العصر، أو ما المراد بانقراض العصر، وهل يعد شرطا في انعقاد الإجماع؟ نعم نعم. انقراض العصر هو انقراض العلماء الذين أجمعوا على المسألة، يعني موت العلماء الذين أجمعوا على المسألة، وليس المراد موت كل أهل العصر، وإنما الذين اتفقوا عليها وتكلموا فيها. نعم. وهل هو شرط؟ الصواب أنه ليس بشرط، وقد تكلمنا عن أن هناك من اشترطه من العلماء. لعل هذا يعني يمكن أن نكتفي به الآن، لأنه الحقيقة وردتنا في آخر الحلقة الماضية أسئلة وقد نحتاج إلى الجواب عنها، فنترك ذلك إلى حين إن شاء الله. أما درس اليوم فهو عن الأخبار. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين: آحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلا إلى أن ينتهي المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، إلى المخبر عنه. الأخبار من الأبواب التي يعقدها الأصوليون ويتكلمون تحتها عن تعريف الخبر وعن أقسام الخبر وتعريف كل قسم، ثم ينتقلون من هذا إلى الحديث عن الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المقصود الأعظم لهم، لأن السنة هي الدليل الثاني بعد القرآن الكريم. ولكنهم عادة يعني يعبرون بلفظ الأخبار ليكون التعبير أشمل، فالخبر يشمل الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والخبر عن الصحابة وعن التابعين بل وعن غيرهم. فلهذا هم يبدأون بالأخبار كأنهم بعد أن تكلموا عن الأوامر والنواهي التي هي يعني من الإنشاء أو من قسم الإنشاء، انتقلوا إلى قسم الأخبار. فعادتهم هو هذا، أنهم يعرفون الخبر ويبدأون الخبر في اللغة، يعني يطلق ويراد به يعني بحث الشيء أو اختباره، ويعني يقولون إنها الخضراء، يعني الأرض التي تكون دمثة أو يعني محروثة. فلعل هناك يعني اتصالا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. أيضا يطلق الخبر في عرف الناس على كل ما ينقل عن الآخرين. في الاصطلاح جعلوا له تعريفا، فعرفه المصنف هنا بأنه ما يدخله الصدق والكذب، ما يدخله الصدق والكذب. والمعنى أنه كل كلام يمكن أن يقال لقائله إنك صادق أو إنك كاذب هو خبر. أي كلام يمكن إذا تكلم به صاحبه نقول أنت صادق في هذا الكلام أو أنت كاذب، هذا هو الخبر. هذا التعريف يعني يكثر وجوده في كتب الأصول، ولكن كثيرا من المحققين منهم يقولون لا بد من زيادة كلمة لذاته أو عبارة لذاته، يعني يقولون لا بد أن نزيد في تعريف الخبر ونقول هو ما يدخله الصدق والكذب لذاته. لماذا زادوا هذه الكلمة؟ قالوا لأن هناك من الأخبار ما لا يمكن أن يقال لقائله إنه كاذب، وهناك من الأخبار ما لا يمكن أن يقال لقائلها إنه صادق. كيف هذا؟ قالوا نعم، أخبار الله جل وعلا هل يمكن أن نكذبها؟ ما يمكن تكذيبها، فكيف نقول الخبر هو فقط الذي يقال لقائله إنك صادق أو كاذب أو يحتمل التصديق والتكذيب؟ فيقولون لابد أن نقول لذاته، يعني بالنظر إلى الخبر نفسه مجردا عن النظر إلى بقية العوامل الأخرى، مجردا عن النظر إلى ما هو واقع في نفس الأمر، مجرد عن النظر إلى القائل أو إلى المتكلم بهذا الخبر. فقد يكون الخبر صادقا ولا يمكن تكذيبه لأجل أن قائله لا يمكن أن يكذب، كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لمن سمعه من الرسول مباشرة أو نقل إليه نقلا يوجب القطع به. كذلك من الأخبار ما لا يمكن أن يكون صدقا، فالذي يخبر عن خلاف الواقع هل نقول أن خبره يمكن أن يكون صدقا؟ لو قال واحد مثلا الواحد ثلث الاثنين، هل نقول أن هذا الكلام يحتمل الصدق؟ هو لا يحتمل الصدق إلا بالنظر إلى ذاته فقط، بغض النظر عن واقع الأمر وعن ما نعرفه في الواقع. فأما ما نعرفه في الواقع فإنه يرد هذا الخبر، لا يمكن أن يكون الواحد ثلث الاثنين. لو قلنا الواحد نصف الاثنين، هل هذا الخبر يحتمل الكذب؟ لا يحتمل الكذب. طيب هل يسمى خبرا عندهم في الاصطلاح؟ نعم، لأنهم يقولون الكلام كله إما خبر أو إنشاء، ما في قسم ثالث، إما خبر أو إنشاء، فهذا من قسم الخبر. كيف نعد هذا من الخبر مع أننا نعرف الخبر بأنه ما يقبل الصدق والكذب؟ قالوا لا يمكن إلا بزيادة عبارة لذاته، يعني بالنظر إلى لفظ الخبر لا بالنظر إلى ما هو حاصل وواقع في الخارج، ولا بالنظر إلى المتكلم بالخبر. فقد يتكلم بالخبر من نعلم صدقه فلا يكون محتملا، لكن بالنظر إلى ذاته يحتمل، بالنظر إلى ذات الكلام مجردا عن قائله يحتمل الصدق والكذب فيدخل في الأخبار. وهذا القيد يقولون هو قيد لإدخال بعض أفراد المعرف وليس للإخراج. فإذا تعريف المصنف جرى على ما يذكره الأكثر أنه ما يحتمل الصدق والكذب، والمحققون يقولون لا بد أن نزيد عبارة لذاته. لماذا نزيدها؟ قالوا حتى يدخل الخبر الذي نجزم بصدقه أو نجزم بكذبه، إما بالنظر إلى قائله وإما بالنظر إلى مطابقته للواقع وعدم مطابقته. ثم انتقل المصنف بعد التعريف إلى تقسيم الخبر، فقسمه إلى قسمين: متواتر وآحاد. هذا التقسيم هو الذي جرى عليه أكثر العلماء، ولكن من العلماء من جعل القسمة ثلاثية وقال هناك قسم ثالث، وبخاصة فيما يتعلق في الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون لا ينبغي أن نجعل الخبر قسمين، وإنما نجعله ثلاثة أقسام: متواتر ومشهور وآحاد. وهذه طريقة علماء الحنفية، فإنهم يقسمونه هذا التقسيم الثلاثي. بعض المحدثين يعني زاد أقساما أخرى غير هذه الأقسام، ولكن هذه الأقسام الثلاثة الحقيقة هي تجمع أقسام الخبر. المصنف عرف، بدأ بتعريف الخبر المتواتر، وعرفه أولا بأنه ما يوجب العلم، قال هو ما يوجب العلم. هذا في الحقيقة بيان لحكم الخبر المتواتر، وإنما لجأ إليه المصنف ولجأ إليه كثير من الأصوليين، لأنهم يعني رأوا أن لا سبيل إلى تعريفه إلا بالنظر إلى إفادته للعلم أو عدم إفادته للعلم، وما عدا ذلك هو يعني ليس تعريفا محددا محصورا بحيث أنه يكون تعريفا جامعا مانعا، وهم يريدون له أن يكون تعريفا جامعا لأفراد المعرف مانعا من دخول غيره. فكثيرا ما يعرفونه بأنه ما يفيد العلم، ثم إذا تكلموا عن حكمه قالوا المتواتر يفيد العلم الضروري، فكأنهم يقولون نحن لا نعرف المتواتر إلا من حيث كونه مفيدا للعلم، فالخبر إذا أفاد عندنا علما عرفنا أنه متواتر، أما قبل ذلك فلا نعرف. لكن المصنف لم يكتفي بهذا التعريف، وكذلك غيره من الأصوليين أكثر من نقل التعريف الذي يذكره المحدثون، فقالوا هو يعني يعرف المتواتر بأن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ منهم على الكذب، يعني لا يمكن عادة أن يتواطؤوا على الكذب لكثرتهم، ولهذا يعني يقول بعضهم المتواتر ما رواه جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى حس، يعني بأن قالوا سمعنا أو رأينا، ليس فقط يروون وإنما يسندونه أيضا إلى الحس بأن يكونوا قد رأوا ذلك الشيء أو سمعوه، إما سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من القائل أيا كان. شيخ نعم. عفوا في كل طبقة من طبقات السند لابد من هذا. نعم، إذن هو لابد أن يرويه جماعة كثيرة، العادة تحيل أن يتواطؤوا، يعني يتفقوا، التواطؤ معناه الاتفاق، أن يتفقوا على الكذب وأن يروونه عن مثلهم، يعني يرويه جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة، هذا معنى قول المصنف عن مثلهم، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، يعني إلى الذي تكلم بهذا الخبر، سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره. ثم قال ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع، يعني لابد أن يسندوه إلى حس لا عن اجتهاد. فمعنى هذا لو أن يعني قائلا نقل عن جماعة كثيرة أنهم قالوا الحكم في هذا الشيء كذا، ما نقول هذا تواتر، ما نسميه تواترا، ما نسميه تواترا، يعني مذهب جماعة من العلماء توصلوا إليه بالاجتهاد مثلا وإن كثر عددهم لا نسميه تواترا، لأنه ليس بخبر وإنما هو اجتهاد رأوه، حتى وإن ساقوه بصيغة الخبر هم، لأن الفتوى والاجتهاد قد تساق بصيغة الخبر، يكون هذا الشيء حرام أو هذا الشيء موجود أو هذا الشيء معدوم أو هذا شرط أو هذا مانع، حتى لو كثر الذين قالوا بهذا ما نقول قد تواتر عن العلماء مثلا أن هذا الشيء شرط في البيع مثلا أو أنه ليس بشرط في البيع، مثل هذا لا نقوله، وإنما نقوله حينما يكون منقولا، حينما ينقل عن واحد وتتعدد طرق النقل، ينقل الخبر عن مخبر واحد أو عن عدد كثير من المخبرين، ولكن طرق النقل أيضا متعددة، ليس بطريق واحد وليس الناقل واحد، وإنما الناقل جماعة كثيرة عن مثلهم عن مثلهم، فإذا كان كلامنا يعني في أصول الفقه الهدف الأول منه هو معرفة القواعد المتعلقة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال صحابته، فينبغي أن نقتصر في كلامنا على الخبر عن الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى ما يفعله بعض الأصوليين من التمثيل لهذا النوع من الأخبار بوجود مكة أو وجود بلد اسمه بغداد أو ما أشبه ذلك. فهم إذا أرادوا أن يمثلوا للمتواتر قالوا مثل وجود مكة، هذا ينقله الناس الذين رأوا مكة وعددهم كثير جدا لا يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، فنصدق نحن يعني أو الناس الذين في أماكن بعيدة يصدقون وإن لم يروا هذا البلد ولم يدخلوه. كذلك يعني ما هو معروف يعني في من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه عدد كبير يمكن أن ينقل ويكون بطريق التواتر، فينبغي أن نمثل بأمثلة من السنة. ولهذا نجد المحدثين والذين لهم اشتغال بالحديث من أهل الأصول يمثلونه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ويقولون هذا الحديث رواه أكثر من 60 صحابيا فهو إذن متواتر. وينبغي أن ننبه هنا إلى أن التواتر قد يكون باللفظ والمعنى وقد يكون بالمعنى فقط، فالأول يسمى المتواتر اللفظي والثاني يسمى المتواتر المعنوي. كيف يتواتر باللفظ؟ هذا معروف، يعني يتواتر يتتابع الرواة على نقل النص بحروفه وبلفظه من غير زيادة ولا نقص، هذا هو التواتر اللفظي، لأن التواتر معناها التتابع، ولهذا يقولون تواتر المطر إذا تتابع حتى سال الوادي مثلا أو كثر المطر، فهذا التواتر اللفظي. أما التواتر المعنوي فهو أن يكثر الرواه الذين رووا معنى هذا الحديث، رووا هذا الحكم، ولكننا إذا دققنا النظر في رواية كل يعني نص من هذه النصوص أو كل حديث من هذه الأحاديث نجد أنهم لا يبلغون عددا كبيرا يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، ولكن يعني هم اتفقوا على المعنى، على معنى الحديث. مثال ذلك يروى عن الإمام أحمد أنه يعني قال: ليس في نفسي من المسح شيء، يعني مسح الخفين، رواه أكثر من 40 صحابيا، فهو يقول إن هناك عددا كبيرا من الصحابة رووا المسح على الخفين، فأنا مطمئن له وقاطع بأنه مشروع. القطع هذا ما جاء من لفظ حديث واحد مثلا أو تواتر الرواه على أنهم رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين فقط، وإنما هذا روى أنه رأى الرسول يمسح على الخفين، وذاك روى أحاديث نقلية في جواز المسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام مثلا للمسافر، وهكذا. فألفاظ الأحاديث متعددة ولكنها تتفق على قدر مشترك، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز المسح على الخفين أو شرعه. كذلك ذكروا من هذا يعني أحاديث الحوض في يوم القيامة، قالوا أنها أيضا متواترة من حيث المعنى. فإذا التواتر قد يكون بطريق اللفظ وقد يكون بطريق المعنى. تقريبا للأفهام يمثل الأصوليون للمتواتر المعنوي بجود حاتم الطائي وشجاعة علي مثلا وشجاعة عنترة، يقولون هذه الأمور يعني لو أننا تتبعنا أسانيد كل خبر منها ما استطعنا أن نقول أنه متواتر، بل هو آحاد وقد يكون يعني منقطعا، ولكن مجموع هذه الروايات ومجموع هذه الأخبار يفيدنا أن يعني حاتم الطائي كان كريما، فنقطع بهذا، وإن كنا لا نقطع بآحاد القصص، يعني ما نقطع مثلا بأنه قد ذبح جواده للأضياف مرة، قد يكون هذا الخبر صحيحا أو لا يكون صحيحا، ولكن مجموع الأخبار هي في حكم المتواتر المعنوي. إذا نظرنا إلى أحاديث السنة نجد أن ما قيل إنه من المتواتر اللفظي هو قليل، ولهذا اعتنى بعض العلماء بجمعه وبعضهم بنظمه، وأما المتواتر المعنوي فهو كثير والحمد لله، ويعني يختلف أيضا باختلاف العالم نفسه الذي يسمع الخبر. طيب. نعم، يعني بعض العلماء يحصل لهم التواتر ويقطعون بصدق هذا الحديث لأنهم لهم خبرة بنقد الأحاديث ومعرفة يعني ما يمكن إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم وما لا يمكن إسناده، ومعرفتهم أيضا بالأسانيد وبالرجال وبيعني درجاتهم في الحفظ والضبط، بينما يعني غيرهم ممن ليس له اشتغال بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ربما لو رويت له عددا كبيرا من الأحاديث كلها تتواتر على لفظ واحد ومعنى واحد، ربما قال هذه ما زالت عندي لا تفيد القطع ولكنها تفيد الظن. إذن يعني يمكن أن نخلص من هذا إلى أن التواتر هو مفيد للعلم، والجمهور أيضا يقول هو يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري يعني الذي لا يمكن التخلص منه ولا يمكن إنكاره إلا من باب المكابرة، لكن الذين يعني يتكلمون عن هذا في الواقع هم يتكلمون وهم بين أعينهم أو يضعون نصب أعينهم ما ذكرته من الأمثلة من الأخبار مثلا عن وجود مكة وبغداد والمدينة مثلا وغيرها من المدن، هذه هي التي يمكن أن يقال أن العلم بها ضروري لا يمكن إنكاره إلا من باب المكابرة، ما عداه من الأخبار نعم قد يحصل للمشتغلين بالحديث أن يصل إلى هذه الدرجة، ولكن غالب الناس لا يحصل له هذه الدرجة. ويهمنا أن المتواتر يفيد العلم القطعي، هذا هو القسم الثاني من أقسام الخبر عند العلماء. أحسن الله إليكم الشيخ. شيخنا الفاضل، نستعرض بعض الأجوبة من الأخوة على أسئلة الدرس الماضي. نعم. أم عبد العزيز من عمان أجابت عن السؤال الأول: الدليل على أن الإجماع حجة قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لا تجتمع أمتي على ضلالة، وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نعم. إجابة السؤال الثاني: اجتماع المجتهدين في عصر وهم مستمرين على رأيهم في مسألة التي اجتهدوا فيها حتى وفاتهم. عبد الرحيم المغربي من المغرب أجاب عن السؤال الأول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والجواب السؤال الثاني: المراد بانقلاب العصر وفاة المجتمعين وليس انقلاب أهل المجمعين. وفاة المجمعين وليس انقلاب أهل العصر جميعا، وليس شرطا في انعقاد الإجماع، لأن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع عامة، وما ذكره عن علي وعمر رضي الله عنهم ليس بالإجماع لأنهم ليسوا كل الصحابة. ما شاء الله، هذا يعني جواب نموذجي، والأخ عبد الرحيم على تواصل يعني. نعم. أذكر ليلة إلا وهو يجيب على الأسئلة ويتواصل مع البرنامج. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت شذا من العراق كذلك أجابت نفس الإجابة، وسمى نجد من السعودية أجابت السؤال الأول: أن يكون الحكم شرعيا وأن يكون الإجماع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإجابة السؤال الثاني: معنى انقلاب العصر هو موت المجمعين من غير أن تتغير آراءهم قبل وفاتهم. كذلك الأخت فاطمة النعيري من السعودية أجابت إجابة منظمة ونشكرها على هذا التنظيم والترتيب. الأخ سراج من الكويت ولولو إبراهيم من السعودية كذلك إجابة مرتبة وعلى شكل نقاط. الأخت مريم من السعودية والسعودية عبد الرحمن من المغرب ونوال عبد اللطيف من الكويت وسعاد بنت محمد من المغرب. في الواقع لولا ضيق الوقت لقرأنا جميع الإجابات، وهم يعني في الواقع يستحقون ذلك ويستحقون منا الشكر والثناء والتقدير على هذا التواصل، ونحن دائما ندعو لهم في الواقع بأن يجزي الله لهم الخير على هذا التواصل على هذا العطاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلوبهم وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم. شيخنا الفاضل بعد أن استعرضنا الأجوبة لعلنا أن نأتي على المقطع الثاني من المتن. لا بأس. طيب. قال المصنف رحمه الله: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو القسم الثاني من القسمين اللذين ذكرهما المصنف. ولعلنا قبل الشروع فيها نذكر إشارة يسيرة إلى القسم الثالث الذي قلنا إن الحنفية من عادتهم أن يذكروه، ويذكره أيضا بعض الأصوليين الذين لهم اشتغال بالحديث، وهو يقولون الخبر المشهور. فالحنفية يقولون الخبر إما متواتر أو مشهور أو آحاد، فالمشهور عندهم يقولون هو ما كان آحادا في أصل روايته ولكنه اشتهر وانتشر في العصر الثاني أو في القرن الثاني، اشتهر بين التابعين وأصبحت له شهرة تغني يعني أو تصل إلى قرب التواتر. وهذا يقولون النوع من الأخبار، هذا النوع من الأخبار يقول يفيد علم الطمأنينة، فالأول يفيد علم اليقين والثاني يقولون يفيد علم الطمأنينة، فكأن العلم عندهم قسمان: علم يقين وعلم طمأنينة. فهذا النوع يقولون المشهور يكون راويه مثلا من الصحابة واحدا أو اثنين أو ثلاثة، ولكنه في العصر الثاني أو في القرن الثاني يشتهر وينتشر ويمثلونه بحديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات. يقولون هذا نقل عن عمر رضي الله عنه من الصحابة، ثم اشتهر في عهد التابعين فرواه عن عمر خلق كثير من التابعين ورواه عنهم عدد كبير، وهكذا حتى وصل إلينا. فيقولون هذا الخبر اشتهر في طبقته الثانية واستمر على الشهرة إلى أن دونت دواوين الحديث وكتبت موسوعات الحديث والحمد لله، فيكون من قسم الخبر المشهور. وهذا عندهم من حيث الحكم يعني مثل المتواتر، يعني يمكن أن يخصص به عموم القرآن ولو لم يسبق تخصيصه. هذا هو المشهور عندهم. أنت عدت باستعيف المشهور. يقولون هو ما كان آحادا في طبقته الأولى ثم اشتهر في الطبقة الثانية وتواتر، يعني اشتهر أو تواتر في الطبقة الثانية ولكنه كان ما في الطبقة الأولى آحاديا، يعني رواه صحابي واحد مثلا أو اثنان، ثم بعد ذلك رواه عن هذين الصحابين خلق كثير يبلغون حد التواتر. هذا يقولون نسميه مشهورا لأنه في أوله آحاد وفي آخره متواتر، فهذا يقولون يحتاج إلى اسم جديد. الجمهور جمهور العلماء من الأصول بقية الأصوليين والفقهاء يقولون هذا يعد من قسم الآحاد ولكنه في الدرجة الأولى من الآحاد، يعني أيضا الآحاد درجات. تعريف الآحاد عند المصنف قال: هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، يعني أنه أيضا كرر نفس القضية التي قالها في تعريف المتواتر. المتواتر يفيد العلم، والآحاد قال هو الذي لا يفيد العلم وإنما يوجب العمل. هذا كلام في يعني حكم الآحاد وليس يعني في حد الآحاد أو تعريفه، فلهذا يعني يمكن أن يعرف الآحاد بما رواه واحد أو اثنان أو أكثر ولم يبلغوا عدد التواتر. ولكن المصنف وغيره أيضا من العلماء رأى بعضهم أن عدد التواتر هذا غير محدد، لا يعرف عدد معين يقال من إذا روى الخبر مثلا 10 أو 20 أو 30 أو 40 يكون متواتر، وكل ما قالوه في تحديد عدد معين لم يرتضه المحققون. فهناك من قال ينبغي أن ننظر إلى أكثر نصاب الشهادة فنقول أكثر نصاب في الشهادة هو 4 شهود في حد الزنا، فما زاد عليه هو المتواتر، ما رواه 5 هو المتواتر. هناك من قال ينبغي أن نرفع العدد ونقول بعدد النقباء ما رواه 12، هناك من قال بل ما رواه عدد أهل بدر مثلا، يعني كلها تخرصات ليس عليها دليل. فلهذا رجع كثير من العلماء إلى أن يقال إن الخبر المتواتر هو الذي أفاد العلم، والآحاد هو الذي يفيد الظن ولا يفيد القطع. هذا يعني في من هذا النوع من التعاريف الحقيقة يخلط بين الحكم وبين التعريف، ولكن لا مناص منه. فلهذا يعني يمكن أن ننظر في أو نأخذ ما ذكره المصنف ونكتفي به. فالمصنف عرف بهذا التعريف، بقي أن نقول أن المصنف ذكر إيجابه العمل، أن الآحاد يوجب العمل. في هناك في المتواتر ما تعرض للعمل، وإنما قال هو يوجب العلم. إيه هو إذا أوجب العلم القطعي أوجب العمل حتما، ولكن إذا لم يوجب العلم وإنما كان المستفاد منه هو الظن الغالب فقط، فهذا يقولون يوجب العمل، يوجب العمل وليس على سبيل القطع. لماذا أو قال إنه يوجب العمل دون العلم؟ قال لأن العلم لا يستفاد إلا بأدلة قطعية لا يمكن أن تكون على خلاف الواقع بحال من الأحوال، وأما العمل فإنه يكفي فيه غلبة الظن، وهذا بإجماع المسلمين والحمد لله، إجماع علماء المسلمين على أن كل ما أفاد الظن أوجب العمل. وإذا استعرضنا أمور الشريعة نجد أن أحاديث الآحاد مقبولة، ونجد أيضا أن شهادة الاثنين مقبولة في الدماء وفي الأموال، تقبل شهادة اثنين. وشهادة الاثنين هل ارتفعت إلى حد التواتر؟ ليس تواترا باتفاق، ومع هذا قبلوها بإجماع وقالوا نقضي بشهادة الاثنين، ويمكن أن يقتل القاتل إذا شهد عليه اثنان بالقتل، وهذا باتفاق بإجماع المسلمين أنه يقضى بشهادة الاثنين في هذه الأمور، ويقضى بشهادة الأربعة مثلا فيما يتعلق بالزنا. إذن أخبار الآحاد مقبولة بإجماع، إذا أخذنا بشهادة الاثنين فينبغي أن نأخذ برواية الواحد والاثنين كذلك، بل إن شهادة الواحد تقبل أحيانا كما في شهادة المرأة القابلة إذا شهدت أن الصبية قد استهل مثلا. حجية خبر الآحاد اتفق عليها يعني الأئمة الأربعة والحمد لله، ولا خلاف بينهم في حجية هذا الخبر وفي وجوب العمل به، والأدلة على حجية خبر الآحاد كثيرة، ومنها في مقدمتها إجماع الصحابة على ذلك، فإن الصحابة أجمعوا على قبول خبر الواحد، ويدل على إجماعهم وقائع متعددة. من تلك الوقائع أن أبا بكر رضي الله عنه جاءته الجدة تسأل ميراثها، يعني جاءته جدة تطلب الإرث، فقال لا أجد لك في كتاب الله شيئا، آيات المواريث لم تذكر للجدة شيئا، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فجاءه المغيرة بن شعبة وشهد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى للجدة بالسدس، وصدقه محمد بن مسلمة فقضى لها بالسدس، وكان هذا على مسمع ومرأة من الصحابة، وأصبح هذا الحكم هو المحكوم به وهو المعمول به إلى يومنا الحاضر والحمد لله. فهذا يعني إجماع من الصحابة على قبول خبر الواحد. كذلك في أخذ الجزية من المجوس قبلوا خبر عبد الرحمن بن عوف حينما سأل عمر يعني من وجد شيئا في ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني، فشهد عنده عبد الرحمن بن عوف بذلك. كذلك في خبر الرجوع عن البلد الذي دخلها الطاعون، أيضا رجعوا إلى خبر عبد الرحمن بن عوف واتفقوا عليه، وعمر بن الخطاب ورث المرأة من دية زوجها كذلك بخبر الواحد حينما قال له الضحاك الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فقال كدنا نقضي بغير هذا. كذلك قال في عمر أيضا في مسألة دي يعني دية الجنين، إذا قتل الجنين وسقط والرسول صلى الله عليه وسلم حكم فيه بغرة يعني بعبد أو أمة، ما كان عمر يعرف هذا الحديث حتى رواه له معقل بن سنان. فإذا الأخبار أخبار الآحاد حجة بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. كذلك مما يدل على حجية خبر الآحاد أن الصحابة في قباء كانوا يصلون فجاءهم من أخبرهم عن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فاستداروا وهم في صلاتهم حتى اتجهوا إلى الكعبة وأكملوا صلاتهم يصلون إلى جهة الكعبة، وكان المخبر لهم واحدا، فهذا دليل على أن الأمر كان مستقرا عندهم، ودليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على العمل بخبر الواحد حيث لم يقل لماذا صدقتم واحدا. كل هذه الأدلة وغيرها كثير وكثير، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل آحاد الناس لإرشاد أهل البوادي وأهل البلاد البعيدة ويكتب معهم الكتاب فيعمل به مع أن حامل الكتاب واحد، فهذا كله دليل على حجية خبر الآحاد وهو محل إجماع والحمد لله، واتفق عليه الأئمة الأربعة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون خبر الآحاد في الأمور الفقهية العملية أو في أمور الاعتقاد من حيث العمل به، فليعمل به سواء كان اعتقادا أو عملا فقهيا، ولكن العلماء يقولون إن يعني من أنكر خبر الآحاد يعني خبرا معينا ليس كل أخبار الآحاد، من قال مثلا هذا الخبر لا آخذ به لكونه مثلا معارضا لظاهر قرآن أو لظاهر سنة أخرى أو لشكه في كونه مثلا مخالفا أو لشكه في كون الرواة لم يكونوا عدولا أو منهم من ليس بعدل، هذا يقولون له كفر. ويعني هذا هو الفرق الوحيد بينهم بين هذا وبين خبر المتواتر، في أنهم يقولون المنكر للمتواتر أو لما هو معلوم من الدين بالضرورة الحقيقة، هذا هو نصوصهم، يقول المنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة يكفر. هذا يعني فيما يتعلق بحجية خبر الآحاد. أما تقسيماته فقد قسمه المصنف إلى مسند ومرسل، فقال المسند هو ما اتصل إسناده، يعني اتصل إسناده إلى راوي إلى المروي عنه، اتصل إسناده إلى المروي عنه يعني نقله واحد أو أكثر عن مثله عن مثله إلى المخبر عنه، سواء كان المخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا غيره من الصحابة أو من دونهم، فهذا هو المسند. وتعريفه هنا قول ما اتصل إسناده، هذا يشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي. قال والمرسل ما لم يتصل إسناده، هذا تعريف الأصوليين والفقهاء الحقيقة للمرسل، يجعلونه يعني يشمل المنقطع، ما يعرف عند المحدثين بالمنقطع والمعضل، كلها عند يعني الفقهاء وعند غالب الأصوليين كلها تسمى مرسلة أو من الأخبار المرسلة. فالمرسل هو ما لم يتصل إسناده، سواء سقط منه راو واحد أو أكثر من مكان واحد أو من أكثر من مكان، لأنهم ليس عندهم التدقيقات والتفصيلات التي يذكرها المحدثون. أما المحدثون فإن المرسل عندهم ما سقط منه الصحابي، يقولون ومرسل منه الصحابي سقط، يعني المرسل عندهم هو ما سقط منه الصحابي، إذا سقط الصحابي والتابعي من الخبر قالوا هذا منقطع، كذلك قد يكون السقط من أول الإسناد يعني من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد يكون في وسطه، ولهم تفصيلات في هذا. الفقهاء وأكثر الأصوليين لا يدققون النظر في هذا، وإنما يقولون ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا نسميه مسندا، وما انقطع إسناده إما بأن قال التابعي مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير يعني أو قال تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يكون هذا كله عندنا نعده من المرسل. تكلم عن حجية المرسل فذكر يعني ما يرى أنه الراجح في المسألة، والعلماء مختلفون في حجية المرسل على أقوال عديدة. أكثر الذين لهم اشتغال بالحديث يقولون المرسل ليس بحجة، يعني يقولون المرسل ليس حجة، إنما الحجة في المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعنون بالمرسل هنا مرسل التابعي، لأنهم أيضا يقولون إن المرسل قد يكون من الصحابي وقد يكون من التابعي، ولهذا قال المصنف مرسل غير الصحابة، أو قال فإن كان من غير الصحابة، ترى كلمة غير يعني ساقطة في بعض النسخ وهي يعني تغير المعنى تماما، فصواب الكلام فإن كان من غير الصحابة قال فليس ذلك بحجة. طيب إذن هذا يدل على أن المرسل إن كان من الصحابي فهو حجة، كيف يكون الإرسال من الصحابي؟ الصحابي المرسل لابد أن يسقط منه راوي، فكيف يسقط راوي من الصحابي؟ نقول نعم الصحابي قد يروي عن صحابي آخر، لا يكون هو الذي سمع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما سمعه من صحابي آخر، كما روى ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة أو إنما الربا في النسيئة، فلما رجع في ذلك أخبر بأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما قال حدثني أسامة ابن زيد، يعني هو ما سمعه من الرسول، فكان هناك واسطة بين ابن عباس وبين الرسول، ولكن ابن عباس ترك ذكر الواسطة ثقة به لأن الصحابة كلهم عدو. المصنف ما ذكر مراسيل الصحابة، لماذا؟ لأن مراسيل الصحابة حجة باتفاق، لأن الصحابة كلهم عدول، فقول الصحابي حدثني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ولو لم يسمعه من الرسول وإنما سمعه من صحابي آخر هذا حجة، وهو الذي يسمى بمرسل الصحابي، وهذا باتفاق. أما مرسل التابعي فهذا هو الذي أشار إليه المصنف وقال إنه ليس حجة إلا إذا كان عن سعيد بن المسيب. العلماء اختلفوا كما ذكرت، منهم من قال المراسيل مراسيل التابعين كلها ليست حجة، لماذا؟ قالوا لأن التابعي يحتمل أن يكون روى عن تابعي آخر ولم يروي عن صحابي، لو روى عن صحابي الأمر سهل، لكنه قد يكون روى عن تابعي آخر، وهذا التابعي لا ندري أهو عدل ثقة أو ليس بعدل، أهو حافظ ضابط أو ليس كذلك. ومن العلماء من قال بل نأخذ بالمراسيل الصحابة مطلقا، لأن عادة مراسيل التابعين نأخذ بمراسيل التابعين مطلقا لأن عادة التابعين أنهم لا يرسلون إلا عن ثقات، إما عن صحابي وإما عن تابعين ثقة، ولأنهم أيضا رووا عن بعض التابعين قوله إذا حدثتكم عن فلان بعين من الصحابة فهو الذي حدثني، وإذا قلت لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حدثني به، يعني بهذا الحديث عن الرسول عدد كبير من الصحابة لم أشأ ذكرهم أن أذكرهم. الشافعي اختلف أصحابه في تحديد مذهبه، وهذا هو أحد الأقوال عن الشافعي أنه يقول مراسيل سعيد بن المسيب هي التي تكون حجة، لأننا يعني بحثنا فيها وفتشناها وعرفنا أنه لا يرسل إلا عن ثقة، إما عن صحابي أو عن تابعي آخر ثقة. وبعضهم يقول بل مراسيل كبار الصحابة، ليس فقط سعيد بن المسيب، بل الكبار من الكبار من التابعين، مراسيل كبار التابعين تكون حجة، وأما صغار التابعين فإن مراسيلهم لا تكون حجة. ولعل الراجح في هذا أن مرسل التابعي يكون حجة إذا عرف من عادته أنه لا يرسل، يعني لا يترك ذكر من روى عنه إلا إذا كان ثقة. فهؤلاء يعني التابعون الثقات كسفيان مثلا بن عيينة وسفيان الثوري وابن عيينة وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ينبغي أن يؤخذ بمراسيلهم، ولكن لا تكون مراسيلهم في مستوى المسانيد حين التعارض. هذا يعني خلاصة ما ذكره المصنف في هذا المقطع. أحسن الله لكم شيخ. قال المصنف رحمه الله: والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. نعم. هذا المقطع جعله المصنف في طرق أداء الحديث بالنسبة لمن بعد الصحابة، الذين بعد الصحابة كيف يؤدون الحديث، لأنهم يتحملون يقولون الحديث فيه تحمل وأداء. التحمل يعني سماع الحديث، والأداء هو أن يخبر المحدث بما سمعه. فهذا المقطع في بيان الألفاظ التي ينبغي أن يتبعها المحدث في رواية ما تحمله من الحديث، ولكنه خاص بمن بعد الصحابة. أما الصحابة فقد ذكر الأصوليون طرقهم في أداء ما تحملوها أو ما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يعني لهم طرق بعضها أقوى من بعض. فقالوا إن يعني أعلى هذه الطرق وأقواها أن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيته يفعل كذا. هذا ما يحتمل إلا أنه رآه أو سمعه، يعني ما يحتمل أنه سمع الحديث من صحابي آخر مثلا. المرتبة التي تليها أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول سمعته يقول كذا. هذه المرتبة يقولون في المرتبة الثانية. لماذا؟ قال لأنه يحتمل أن يكون سمعه عن صحابي آخر. من حيث الاحتجاج الجميع حجة، ولكن الأول أقوى، الأول أقوى. المرتبة الثالثة أن يقول الصحابي مثلا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهانا عن كذا، ولم يذكر لفظه، ما يقول قال كذا وإنما يقول أمرنا أو نهانا. قالوا هذا يحتمل أن يكون الصحابي مثلا ظن هذا الشيء أمرا وليس بأمر جازم من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو على سبيل الندب مثلا أو الإرشاد، فيكون في الدرجة الثالثة. في الدرجة الرابعة يقولون أن يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. هذا يزيد عما قبله احتمالا آخر، وهو أن يكون الآمر أحد الخلفاء الراشدين، يعني ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الخامسة أن يقول من السنة كذا، من السنة كذا. فهذه يعني أشهر المراتب، مراتب الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة. أما ما ذكره المصنف هنا، فالمصنف قال إذا يعني قرأ الشيخ، قرأ المحدث على تلاميذه أو على تلميذه النص، فيحق للتلميذ فيما بعد أن يقول حدثني أو حدثنا، أو يقول أخبرني أو أخبرنا، إذا كان الشيخ هو الذي يقرأ والتلاميذ يسمعون. فالتلميذ إذا أراد أن يخبر يقول حدثني أو أخبرني أو حدثنا أو أخبرنا. هذه أعلى المراتب وأقواها. المرتبة الثانية أن يقرأ التلميذ نفسه والشيخ يسمع، فإذا أخطأ يصحح له. قال هذه هي المرتبة الثانية. قال إذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، يقول أخبرني ولا يقول حدثني إذا كان هو القارئ. يعني التلميذ هو الذي قرأ على الشيخ. لماذا جعلت عبارة أخبرني أخفض رتبة؟ قال لأنها يعني قوله حدثني فيه كذب، هو لم يحدثه. وأما قوله أخبرني، سكوته وإقراره بمثابة الإخبار، سكوته عما قرئ بحضرته هو بمثابة الإخبار. لكن من العلماء من قال أيضا في هذه الحالة يجوز أن يقول حدثني، ومنهم من يقول بل لا يجوز في هذه الحالة أن يقول حدثني ولا يقول أخبرني إلا بأن يضيف، فيقول حدثني قراءة عليه أو أخبرني قراءة عليه، حتى لا يلتبس الأمر بالحالة الأولى التي هي أقوى، وهو أن يكون الشيخ هو القارئ، لأن الشيخ إذا قرأ يكون أضبط لما يقرأ. أما إذا كان القارئ التلميذ فيحتمل أن يغفل الشيخ في بعض الأحيان فلا يصحح له ما أخطأ فيه. فهذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة قال إن أجازه الشيخ، إن أجازه الشيخ قراءة فيقول أجازني. يعني ما معنى أجازه؟ يقولون الشيخ قد يجيز لأحد تلاميذه أن يروي عنه هذا الجزء مثلا من الكتاب، أو يروي عنه هذا الكتاب كله، فيقول أجزت لك رواية هذا الكتاب عني والتحديث به عني. هذه يعني وهو لم يقرأه عليه، يعني هو ما قرأه عليه، ولكن الشيخ تأكد من نجابة هذا التلميذ وأنه لن يحرف ولن يصحف فيما هو مكتوب، وأن ما كتب فيه صحيح، فيجيز لتلميذه أن يحدث به. هذا يسمى إجازة، وقد يسميه بعضهم مناولة، يعني يقولون أنه يناوله هذا الجزء من الأحاديث ويقول أجزت لك أن ترويه عني. فحينئذ يقولون يمكن أن يقول أخبرني إجازة أو حدثني إجازة، يعني يكون قد أجازه، يقول أخبرني إجازة ولا يقول حدثني ويسكت أو أخبرني ويسكت، فإن هذا من باب الكذب. فلا بد أن يقول أجازني أو أخبرني إجازة. هذه المرتبة تسمى الإجازة، وهي قد تكون يعني بمناولة، يعني بل بعضهم يشترط فيها أن تكون بمناولة الكتاب أو الجزء من الكتاب، يناوله إياه ويقول أجزت لك ذلك. وبعضهم يقول لا يشترط فيها المناولة، وإنما يمكن أن يقول الكتاب هذا الذي بين يديك ويشير إليه أجزت لك أن ترويه عني. هناك مرتبة أخرى طبعا أضعف من هذه، هذه المرتبة الإجازة مع المناولة خالف فيها بعضهم، ولكن الأكثر على جوازها. هناك مرتبة أخرى تسمى الوجادة، يعني ما وجده بخط الشيخ وهو يعرف خطه، هل له أن يرويه عنه؟ فمنهم من قال نعم يرويه عنه، ولكن يقول وجدته بخطه، يعني يبين، ما يقول حدثني ويسكت. تصبح مرتبة رابعة يعني. نعم، يعني هذه مرتبة رابعة، يقول حدثني أو أخبرني إجازة، أخبرني إجازة في هذه، والأخرى يقول وجدت بخطه كذا وكذا وينقلها عنه، أو يقول أخبرني وجادة ولا يقول أخبرني ويسكت، فإن هذا فيه كذب وفيه تدليس على الشيخ. هذا يدلنا أيضا، يعني المحدثون كثيرا كثير منهم أجازوا الحديث مثلا بالإجازة وبالوجادة، ومنهم من اشترط فيه بعض الشروط ومنهم من أطلق، لكن هذا يذكره الحقيقة الأصوليون من باب النقل عنهم والإخبار عن عادة المحدثين، ثم يعرضون هذا على ما يرونه راجحا من يعني من الأقوال بالأدلة. فكثير منهم يقولون لا يجوز أن يقول أخبرني وهو إنما وجده بخطه، لأنه يكون من باب الكذب، وهذا لا يقبل من المحدث. كذلك المكاتبة أيضا، هل تعد مثل الوجادة أو هي أرقى منها؟ هي في الواقع أرقى منها، لأنه كتب له مكاتبة، يعني كاتبه وكتب له أن يعني كتب له بالحديث، فيجوز له حينئذ أن يقول أخبرني ولكن لا يقول حدثني. هذا خلاصة يعني ما يقول المحدثون. هناك تفصيلات أخرى كثيرة الحقيقة فيما يتعلق بهذا الشأن، لكن لا يتعلق بها غرض الأصولي. كذلك هناك موضوعات كثيرة في باب السنة وما يتعلق بها لم يتحدث عنها المصنف، وإن اتسع الوقت لعرض شيء منها لعلنا نعظه، وإلا فنكتفي بقراءة وإيضاح ما قاله المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل وأثابكم الله. شيخنا الفاضل، بالأمس اتصل الأخ نايف وكان لديه بعض الأسئلة، فرأيت شيخ أن نطرحها عليك الآن يا شيخ. لا بأس. سؤاله الأول يقول: أشكل علي مسألة انقراض العصر، هل هو شرط أم لا؟ فإجماع الصحابة الذي نقله عبد الله بن شقيق في كفر تارك الصلاة تهاونا أو تكاسلا، ثم جاء الخلاف بعد الصحابة، هل الخلاف الذي بعد الإجماع يعتبر أم لا؟ لأنها عكس المسألة التي ذكرت في الدرس أن الإجماع الذي حدث بعد استقرار الخلاف، لكن هذه المسألة إذا وقع الخلاف بعد استقرار الإجماع في العصر السابق ووفاة المجتهدين من الصحابة، فهل هذا الخلاف معتبر؟ نعم، بالنسبة لما ذكره الأخ في المسألة، بغض النظر عن المثال الذي ضربه، لعلنا نأخذ أولا المراد بانقراض العصر. نحن كررنا أكثر مرة المراد بانقراض العصر أن يموت المجمعون قبل أن تتغير آراءهم، يعني يموتون وهم باقون على آرائهم التي أو رأيهم الذي اتفقوا عليه. فانقراض العصر ليس فيه إشكال الحقيقة من هذا الجانب، لكن المثال الذي ذكره يعني في مسألة الإجماع على كفر تارك الصلاة، هذا يعترضه يعني احتمال أن الخلاف وجد في عهدهم، يعني كونه لم ينقل ليس معناه أنه غير موجود، هذا من جانب. من جانب آخر أيضا نأتي إلى مسألة كلمة الكفر هنا، ما المقصود بها؟ فإنه يعني إذا قيل بكفر تارك الصلاة، هل المقصود الكفر الأكبر المخرج من الملة الذي لا يتوارث أهله، الذي يعني يتسبب في فراق الزوجين وما إلى ذلك، هل هو هذا المراد أو أنه كفر دون ذلك الكفر؟ فالإشكال ليس يعني نص الرسول صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك، ولكن هل يحمل على هذا المعنى أو ذاك؟ فليس الإشكال فقط في أنه أجمعوا ثم خالفهم من بعدهم. أمر آخر، كأن يعني السائل يقول إن الإجماع تم ثم جاء بعدهم من خالفهم، من ناحية الأصولية نقول هذا غير ممكن أن يكون هناك إجماع حقيقي ثم يأتي من يخالف فيما بعد، خلافه لا يلتفت إليه ولا ينظر إليه. فإذا كان الذين خالفوا في ذلك هم من الأئمة الكبار الذين لا يمكن أن يغيب عنهم الإجماع، فهذا يدل على أن الإجماع لم يحصل أصلا، يعني يدل على أن الإجماع لم يحصل أصلا. فالقاعدة مضطردة، إذا أجمع الصحابة على شيء ثم فيما بعد مثلا في عهد أتباع التابعين وجد الخلاف، نقول هذا الخلاف لا يلتفت إليه ولا يمكن أن يوجد من أولئك العلماء الكبار في عهد التابعين أو أتباع التابعين أو عهد الأئمة مثلا الكبار كأبي حنيفة مثلا ومالك والشافعي، لا يمكن يخالف ما اتفق عليه الصحابة. فلينظر في دعوى الإجماع، هل وجد أو لم يوجد، يعني هل تحقق الإجماع أو لم يتحقق. أما إذا تحقق الإجماع فعلا فإن رجوع أو وجود مخالفة في القرن الثاني أو الثالث غير ممكنة شرعا، يعني هي ممكنة واقعا لكنها شرعا لا يلتفت إليها ولا يعتد بها. أحسن الله إليكم الشيخ الفاضل. الأخت لولا إبراهيم، سنعود إلى أسئلة الأخ نائف، لكن سنأخذ سؤال الأخت لولا إبراهيم السعودية، تقول: هل أقسام الإجماع اثنان أو ثلاثة؟ هل هو صريح وسكوتي أم صريح وفعلي وسكوتي؟ أجل التوضيح جزاكم الله خيرا. التقسيم لا يتعلق به يعني حكم هنا، إنما يعني التقسيم يعني يذكر عادة لزيادة الدقة في التصور فقط، لإكمال التصور عند طالب العلم تقسم له بعض الأمور ويقال هذا ينقسم إلى كذا وينقسم إلى كذا. وقد يقسم بعضهم الإجماع إلى ثلاثة أقسام: نطقي وفعلي وسكوتي، وقد يقسمونه إلى قسمين فقط: نطقي وسكوتي، ويجعلون أن الفعلي تبعا، يجعلون الفعلي تبعا للنطقي إذا اتفقوا عليه جميعا. أما إذا فعل البعض والبعض سكت لم ينكر فيكون من يعني تبعا للسكوت، ويقولون الفعل إما تبعا للنطقي وإما تبعا للسكوتي. بل هناك من قال إن الأقسام ثلاثة: إجماع نطقي وإجماع سكوتي وإجماع ضمني، يعني نستنتجه استنتاجا من مسائل الخلاف. فيقولون إذا اختلف الصحابة على قولين مثلا لا يجوز الخروج عن هذين القولين، ويعد الخروج عن القولين والإتيان بقول جديد خروجا على الإجماع. هذا الإجماع في الواقع هو إجماع ضمني أو إجماع مستنتج استنتاجا، فهم قد اختلفوا على قولين ولم يصرحوا بأنه لا يجوز لأحد أن يقول بخلاف هذين القولين، ولم يقولوا إنما عدا هذين القولين باطل. فلهذا كثير من العلماء يقولون هذا إجماع، ومن العلماء من يقول هذا ما نعده إجماعا أصلا، كيف نأخذ الإجماع من الخلاف؟ هم اختلفوا فكيف نقول أجمعوا على عدم على بطلان القول الثالث مثلا. ومن العلماء من قال إننا يعني يمكن أن نأخذ من هذا الخلاف إجماعا حينما يكون هناك قدر مشترك بين القولين، فمن خالفه نقول أنت خالفت الإجماع. ويمثلونه بميراث الجد والإخوة، يقولون أن الصحابة اختلفوا، منهم من قال إن الميراث كله للجد، ومنهم من قال إن الإخوة يشاركون الجد في الإرث، ولم يقل أحد منهم إن الإرث للإخوة فقط والجد يسقط. فلو قال قائل إن الجد ساقط قلنا قولك هذا مخالف للإجماع، لأنهم ضمنا اتفقوا على أن الجد وارث، ولم يقل أحد منهم باستبعاده من الإرث. وأما إذا لم يترتب عليه رفع ما اتفق عليه فحينئذ نقول إن هذا ليس بإجماع، ولا يمتنع أن يأتي من يقول بالتفصيل. ومثلوه بأن العلماء اختلفوا مثلا في العيوب التي يفسخ بها النكاح، فمنهم من عد مثلا أربعة عيوب وقال هذه يفسخ بها النكاح بين الزوجين. يقول لو قال قائل يفسخ النكاح باثنين منها وأما اثنان فلا يفسخ بهما النكاح، ما كان هذا خارجا على الإجماع، لأنه في قوله بالفسخ وافق بعض العلماء، وفي قوله بعدم الفسخ وافق بعضهم، فلا يكون هذا مخالفا للإجماع. فإذا التقسيمات لا يتعلق بها إلا يعني إكمال التصور عند الطالب. أحسن الله إليكم الشيخ الفاضل. لدينا اتصال. الأخت إيمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أذكرت عندي سؤال في الدرس ما قبل السابق، ناس منسوخ. طيب تفضل. يعني حاولت الاتصال في نفس الحلقة فما. طيب نعم. السؤال أذكرت عن قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله. هل هذه الآية يعني لو عدتي الآية ما الشاهد أن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله. يعني هل هذه الآية منسوخة؟ أخت إيمان لو سمحتي أعيد الآية لو تكرمتي. أوت ما هو واضح. نعم بالله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله. إيه نعم. هل هذه الآية يعني منسوخة أو غير منسوخة؟ لأن في الشيخ الأكاديمية قال أنها غير منسوخة يعني. وفي قال أن النفاق والحسد يعني إذا قلنا أنها منسوخ معناها النفاق والحسد يكون في القلب، مع ذلك الله لا يحاسب عليه. إذا كانت فعلا يا شيخ الافتراض غير منسوخة كيف نجمع بينها وبين حديث إن الله لا يأخذ أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟ طيب بارك الله فيك. شكرا. طيب شكرا جزيلا أختي إيمان، شكرا جزيلا. تفضل الشيخ. بالنسبة للسؤال الأخت يعني هي تقول قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، إن بعض العلماء قال إن هذه نسخت، وبعضهم قال انها ليست منسوخة. الحقيقة ورده في يعني صحيح مسلم انه لما نزلت هذه الآية جاءوا الصحابة الى الرسول صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا يعني هذه لا نطيقها، فأنزل الله بعدها في آخر الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، إلى آخر الآيات. ففي آخرها أن الله جل وعلا قال قد فعلت، يعني في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله قال قد فعلت يعني لا أؤاخذكم بهذه الأمور. من العلماء من قال هذا دليل على أن الآية السابقة منسوخة، ومنهم من قال لا نلجأ إلى النسخ مع إمكان الجمع، فنحن يمكن أن نجمع بين هذه الآية وبين آخر الآيات أيضا، الآية الأخيرة التي فيها العفو عما أخطأنا فيه، وكذلك حديث إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها، قالوا ممكن الجمع، فالحساب ليس دائما هو يعني العذاب، المحاسبة يعني عد ما لك وما عليك من الحسنات. وهذه الآية يعني وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني أنه يحصيه عليكم ثم يعفو عنه يوم القيامة. فهذا يعني لا مانع من أن يحصي الله علينا ما نفكر فيه وما نهم به ولم نفعله، ولكنه لن يعاقبنا عليه، إذا جاء يوم القيامة يعفو عنه كما أخبر أنه يعفو عنه. فالمحاسبة لا تعني ثبوت العقوبة. فإذا أمكن الجمع بين الأحاديث والآيات فلا ينبغي اللجوء إلى القول بالنسخ، ولكن بعض المفسرين أدها منسوخة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. الأخ نايف كذلك من ضمن أسئلته الأخرى يقول هل نفي الخلاف يكون في مرتبة الإجماع؟ يعني هذا سؤال مهم الحقيقة. نفي الخلاف بعضهم يأخذ منه الإجماع، لكن الصواب أنه ليس نقلا للإجماع. إذا قال لا أعلم خلافا هذا الأمر فيه واضح، لأنه ينفي علمه فقط. وأما إذا قال لا خلاف فمنهم من أخذ منه الإجماع، لكن أيضا هذا مثله، لأن سواء صرح بأنه يعني ينفي ما يعلم أنه لا يعلم خلافا أو لم يصرح، إن الإنسان إنما يخبر عما علم، فمجرد قوله لا خلاف في كذا أو لا نعلم خلافا لا يرقى إلى درجة الإجماع على الصحيح. ويدل على هذا قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريك لعل الناس اختلفوا ليقل لا أعلم خلافا. يعني الإمام أحمد يرشد من يريد أن ينقل آراء الناس أن يقول لا أعلم خلافا، ويعني يحذر من المجازفة في نقل الإجماع. أحسن الله إليكم. كذلك من ضمن أسئلتي الأخيرة يقول حصل في الآونة الأخيرة خلط للإجماع في بعض المسائل، فبعضهم أبطل الإجماع، فهل هذا الإبطال لهذا الإجماع يعني أن الأقوال شاذة أو أن الإجماع لم يثبت؟ ما أدري هل يتكلم عن تأصيل أو عن فروع خاصة، يعني قوله أبطل الإجماع هل معناه يعني أن هناك من قال أن الإجماع ليس دليلا، أو أن مراده أن هناك من قال الإجماع لم يثبت على هذه المسألة بخصوصها. أما الكلام في خصوصيات المسائل وكون الإجماع لم يثبت على هذه المسألة هذا ليس مجال حديثنا، وهذا أمر يعني قد يكون، يعني قد يحصل أن هناك من ينقل الإجماع وإذا دققت تجد أنه ليس إجماعا وإنما هو قول الأكثر وليس بإجماع. هذا يحصل وهو كثير جدا كثير جدا في كتب الفقهاء. وأما إذا كان المقصود أن هناك من أبطل دليل الإجماع وقال الإجماع ليس بدليل فهذا أمر مشكل الحقيقة، لأن الإجماع من أصول التشريع ومن الأدلة التي يعني استدل بها العلماء، والإجماع له فوائد كما ذكرنا في حينه، وقلنا ليس بالضرورة أن يكون الإجماع دليلا على مسألة جديدة لم يرد فيها نص، بل قد تكون المسألة ورد فيها نص ولكن هذا النص فيه احتمال يمكن تأويله لولا الإجماع، لولا ورود الإجماع عليه وعلى المراد به لا تأوله بعض المتأولة على غير ما أراد الله وعلى غير ما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإجماع إذا اتفق علماء الأمة في عصر من العصور على العمل بحديث معين كان هذا الحديث يعني قطعي الدلالة ولا يجوز لأحد بعد هذا أن يخالفه، مع أنه لو لم يحصل الإجماع لقيل أنه خبر أحد وهو يحتمل يعني أن يكون دخله شيء من الوهم أو الخطأ من الرواة. وأنا أستغرب يعني الذين يقولون الإجماع لا ينبغي أن يكون مصدرا، مع أنهم يعني يرون أن الذين يضعون الأنظمة ويضعون الدساتير الآن للشعوب والأمم يأخذون بما يعرف يعني بالرأي العام، يعني رأي الناس وعادات الناس وتقاليد الناس يأخذون بها ويجعلونها قانونا أو نظاما يمكن أن يستمد منه، بل يجعلونها دستورا يمكن أن تستمد منه مواد لقوانين أخرى كثيرة فهم يرجعون إليها. فكيف يعني رأي علماء صفوة الأمة في عصر من العصور كيف لا يكون مثل يعني رأي مثل هؤلاء قاطعا للنزاع رافعا للخلاف؟ يعني هذا من باب التقريب، وإلا فلا شك أن اتفاق علماء المسلمين في عصر من العصور هو أرقى مما يسمونه بالرأي العام أو بالعادات والتقاليد أو الأعراف التي يجعلونها مصدرا من مصادر التشريع الوضعي اليوم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وأثابكم الله. شيخنا الفاضل لعلكم تذكرون أسئلة هذا الدرس. نذكر سؤالين كالعادة. الأول اذكر دليلا واحدا على حجية خبر الآحاد، دليل واحد على حجية خبر الآحاد. السؤال الثاني، ما المراد بالمرسل وبالمرسل عند الفقهاء وعند المحدثين؟ ما المراد بالمرسل عند الفقهاء وعند المحدثين؟ يعني الفرق بين المصطلحين. طيب أحسن الله إليكم شيخنا وشكر الله لكم ولكم. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك من دروس شرح متن الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني. إلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل، علما أن درس الغد بإذن الله تعالى لن يكون هناك درس في شرح أصول شرح متن الورقات، بإذن الله سيكون اعتبارا من الأسبوع المقبل في نفس موعده يوم الاثنين بإذن الله تعالى. إلى ذلك من حين وفي كل حين نترككم في رعاية الله وحفظه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.